يا أنك يا الكرسي جاد للناس وكل ما تليه كسره وجاب ومثله مما حواه نخوة تأنيس أو والآلف الجائز أربع عزيز كذاك يا المنكوس شقا بس الموزير والحدف في اليرابي أن أحق من قلب واحد وردوث وورمين يكون عنه كليب وعلامة تثنيات جفل النساب ومثل ذا في جمع تسحيه وجاب من المثالين بما تأوليا وتمام ما كان كالطويلا وهكذا ما كان كالطويلا. أخٍ أختان وبابن بنتان الحيق ويونس أبا حتى وما عفاعلين وفاعل الفاعل في ناسب